السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبتدي في شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله زي ما قلنا المرة اللي فاتت مش مجرد كلمة، لا إله إلا الله مش مجرد إن إحنا نقولها. ما كانش حد غلب، كان اي نصراني ولا اي يهودي قال لا اله الا الله وخلص. كان المشركين العرب فاهمين يعني ايه لا اله الا الله، عارفين ان هي ليها شروط وليها نواقض، فبالتالي ما رضيوش يقولوها. طب اول شرط من شروط لا اله الا الله العلم بمعناها، نفيا وإثباتا. أنا بقول إيه؟ لا إله. يعني إيه إله؟ الخالق، الرازق، المشرع. يعني إيه مشرع؟ يعني هو اللي بيحط الأحكام، بيقول هو اللي يقول لنا إيه الحلال وإيه الحرام ونعمل ايه ونتصرف ازاي، مفيش منازع في حكمه. ما ينفعش لا اله الا الله واقول ان اللي بيقول في الهين وفي تلات الهة وفي اربع الهة هم داخلين معانا الجنة. ما ينفعش، لان انا بقول انه اله واحد. ما ينفعش واحد يجي يحرم الحلال ويحلل الحرام وهو بيقول لا اله الا الله. لا، يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني لا معبود بحق، لا يعبد الا الله، لا يطاع الا الله، ليس هناك حكم في الارض الا ما حكم به الله، الحلال ما احله الله، الحرام ما حرمه الله. اذا امرني الله عز وجل بامر فهو فوق ما اتمنى وما اعتدت عليه. ما فيش واحده تقول لي اصل هي انا اتعودت على كده. لا، حضرتك حتى لو انت متعوده، لو انت بتسلمي وانت عندك 70 سنه برضو هتغيري العادات اللي انت متعوده عليها. متعوده تشربي خمره، لا هتوقفي. متعوده تاكلي خنزير، لا هتوقفي. متعوده تروحي الكنيسه، لا مش هتروحي الكنيسه تاني. هكذا. يبقى انا لما بقول لا اله الا الله انا عارفة ان انا بافرد الله سبحانه وتعالى بكل شيء. هو اللي له الحكم، هو اللي له الامر، هو اللي له الرزق، هو اللي له الخلق، يدبر، ينفع، لا ضر الا بيده. يبقى دي اول مسؤولية في لا اله الا الله. الكثير الكثير الاغلبية ما بتاخدش بالها منها. هو متخيل انه هيقول لا اله الا الله ويكمل حياته زي ما هي. لا، انت لابد ان تغير حياتك. ده اول شرط. تاني شرط، انا مش بقولها كده كلمة، لا ده انا متأكدة منها. خدي بالك، اليقين المنافي للشك. يعني مش مجرد ان انت تعلمي او تظني، لا ده انت متيقنة. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. بس وقفي هنا بقى، لم يرتابوا، مفيش ريب، مفيش طب ما يمكن لما نموت نفاجأ ان مفيش جنة ولا نار، طب ما يمكن لما نموت نلاقي ان ربنا عفى عن اليهود والنصارى. كل دي شكوك ريبية هو لم يقل لا إله إلا الله بحق، هو لسه مرتاب، هو لسه ما عندوش يقين. طب ما يمكن ما فيش عذاب قبر، هو لسه لم يتعلم لا إله إلا الله، هو لسه مرتاب، لسه ما دخلش في الإسلام. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم أو كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله. إنما يستأذنك، خد بالك بقى في سورة التوبة، المنافقين لأن هم منافقين كانوا بيخافوا جدا من الجهاد في سبيل الله، ما مش قادر يطلع يجاهد في سبيل الله. ودي يا جماعة يعني فعلا أنا دايما بقولها وهقولها، أنا لا أشك أبدا في واحد رايح يموت، هو رايح يموت لله. يعني واحد بيقول أنا رايح أجاهد في سبيل الله، أنا أعتقد إن دي حاجة كبيرة جدا، يعني أنا رايحة يا مت يا ما متش. ليه؟ لأن المنافقين كانوا بيروحوا يستأذنوا. يعني إيه يستأذنوا؟ يعني يروحوا يألفوا أعذار للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يطلعوش يجاهدوا معاه. ليه؟ خايفين لا يموتوا، وخايفين افرجي بقى اتهزم. لو هما متيقنين انه مش هيتهزم يروحوا، طبعا جري عشان ياخدوا من الغنائم، لكن خايفين يموتوا او خايفين انه يتهزم لا ما بيروحوش. يبقى هما سايبين الموضوع ايه؟ شك، هما شاكين. عشان كده ربنا بيقول له انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هما مرتبين، افرض بقى اموت، اموت في طيس انا بقى ولا اموت ايه؟ اموت ليه بقى؟ هؤلاء مرتبين، مش ما عندهمش يقين في الشهادة، ما عندهمش يقين ان ده شهيد في سبيل الله، ما عندهمش يقين في الاجر، ما عندوش يقين في حاجة، هو كل حاجة متشكك فيها. في الحديث اللي بعده برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. خدوا بالكم، لو أنا النهاردة متيقنة من إن لا إله إلا الله، هل ممكن أقبل حكم غير حكم الله؟ هل ممكن أقبل شيء ليس يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هل ممكن أقبل إن حد يشرع لي قانون فرنسي ولا إنجليزي يخالف الشريعة أو شرع الله؟ أبدا. طيب هشك ان اليهود والنصارى دول ما يمكن يا حرام هيدخلوا الجنة بقى ما هم ما يعرفوش، هل هشك في الحاجات دي؟ لا، انا عندي يقين، انا متأكدة، عارفة بالظبط. زي ما حد يقولك ايه، انت اسمك مثلا، انت اسمك فاطمة، انت اسمك اسماء، لا انا اسمي فاطمة، هل بيجيلك شك ان انت ممكن يكون اسمك اسماء مثلا واهلك غلطوا؟ استحالة. لكن هذا اليقين اكتر منه بقى في هذا الدين، لازم تبقى متيقنة ان هذا الدين هو دين الحق، وانك على حق، وان القرآن حق، وان الجنة حق، والنار حق، ويوم القيامة حق، وعذاب القبر حق. ده عشان كده لما بنقول يا جماعة العقيدة، بنقول العقيدة هي اساس دينك كله. طب ما انا ممكن ابقى متيقنة، وممكن يبقى قلبي عارف ومتيقن، لكن يعني في حاجات كده انا رفضاها، يعني في حاجات مش داخلة قوي. ده تالت شرط بقى، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، يعني هم عارفين ان لا اله الا الله بس استكبارا في الارض، لا هم مش ما عندهمش استسلام، يعني ما عندهمش يعني الاستسلام اكتر كمان من كده، ما عندهمش قبول لهذا الامر، ما عندهمش قبول لهذا الامر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوفي شوفي الآية دقيقة إزاي، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في بعض الأحيان تلاقي كثير من النساء عندها حرج من الأشياء لا تقبلها، زي التعدد، زي الميراث، زي مثلا للذكر بس لحظة احنا دي قلناها في الميراث، زي مثلا القوامة. كثيرات جدا بيعترضوا من جواهم لا يقبلوا. هي بتقولي، طبعا انا ما بحكمش عليها، هي اللي بتقولي انا في قلبي مش قادرة اشوف هذا الرجل كيف يكون قوام علي. وهنا يا جماعة انا دايما بقول لكم افصلوا بين الأشياء المنتكسة الفطرة وبين الشرع. الطبيعي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. الطبيعي أن الرجل له القوامة والرجل هو من ينفق. لما الرجل تخلى عن القوامة والمرأة هي اللي بقى ليها القوامة، هنا حصل خلط. هنا حصل ايه؟ خلط. الخلط ده خلاه زي المسخ، يعني هنا حصل خلط في المهام. عارفين بالظبط زي ما الراجل هو اللي يخلف ويرضع والست هي اللي تشتغل، وده فعلا ابتدوا يعملوه في الخارج، ان هم يركبوا رحم صناعي للرجل ويحمل ويرضع والكلام ده. ده بجد مش هزار، ده فعلا بيحاولوا يعملوا كده في امريكا فعلا يعني. طيب النهاردة لو نجحوا ان هما بقوا يركبوا حاجة صناعي والراجل هو اللي يحمل وهو اللي يرضع والست هي اللي تشتغل، هذا اسمه يا جماعة انتكاس الفطرة او خلط او مسخ. مسخ حاجة، مسخ. عارفين فاكرين كان زمان حاولوا يعملوا حاجة اسمها استنساخ، وكانت النعجة دولي دي كانت عاملة ضجة في الثمانينات ولكن ما عاشتش. يعني ايه؟ ياخدوا خلية حية من من من من خروف وخلية حية من معزة ويحاولوا ان هم يعملوا نسخة جينية، يعني ياخدوا جينات من هنا ومن هنا ويحاولوا ان هم يعملوها في الخارج. هم طول عمر العلمانيين هيجننوا ويخلقوا خلق من دون الله ولن يستطيعوا، لان اساس التأسيس بتاعهم الخلايا اللي ربنا خلقها. لو انتوا عايزين تخلقوا فعلا اخلقوا من عدم، لكن انت بتاخد جينات ومورثات من هنا وجينات مورثات من هنا تقول انا خلقت، لا انت ما خلقتش، انت بتجمع تجميع خارجي، وحتى هذا التجميع لم ينجح الى الان. طيب نرجع لموضوعنا الرئيسي، المسخ ده يا جماعة لا حكم له. يعني ايه؟ يعني النهاردة الراجل هو اللي قاعد بالعيال في البيت والست هي اللي خارجة، ده ملوش حكم في الإسلام. ليه؟ يعني ايه ملوش حكم؟ يعني هي لازم تتمسك بحقها، او ان هي لها حرية ترك هذا الرجل. يعني النهاردة لما تكون واحدة جوزها هو اللي قاعد في البيت وهي اللي خارجة وبتصرف عليه وهو قادر، خدوا بالكم انا ما بتكلمش على المريض خالص، هو حتى لو مريض هي جوز لها تاخد من الصدقة، محدش قال لها ابدا لا تخرجي ولا تتبهدلي ابدا. لكن احنا بنقول دلوقتي واحد سليم مراته اللي بتشتغل، وعلى فكرة ده بقى نموذج في اغلب البيوت سواء في مصر او خارج مصر. الراجل ده اساسا تخلى عن رجولته، تخلى عن القوامة بتاعته، ده ملوش حكم. يعني ايه ملوش حكم؟ يعني ملوش قوامة؟ لا، هي مفروض تخلع نفسها منه، تختلع منه وتنجو بنفسها من هذا المسخ، علشان ما توصلش لمرحلة ان هي تبقى معترضة على الدين عشان هي عايشة حياة مش طبيعية. يعني انت حاطة نفسك في وضع غير طبيعي وبتطلبي من الدين انه يحكم لك في هذا الوضع المقلوب، ما ينفعش. انت اساسا وضعك خاطئ. عارفين زي ايه؟ واحدة مثلا بتزني وتقول لك لا قننوا لي قانون ان انا ازني. انت اساسا بتعملي حاجه غلط. ازاي نقنن لك قانون ان انت ما انا معذوره؟ واحدة بترقص وتقولك ما انا معذورة عشان اربي العيال، امال اربي العيال منين؟ لا اسفة، الحاجات المسخ دي ملهاش حكم في الاسلام. ليه ملهاش حكم؟ لان ده مفروض الامير يعذره يعني يعاقبه، ومفروض ان المسلمين كلهم يقفوا موقف ايجابي من هذا الامر ويترفض هذا الامر، والست ترجع معززة مكرمة في بيتها. لو حد دي فلوسها، مش من حق حد ان ياخدها منها. فالنهاردة لما الاسلام بيديني حقي وانا بتنازل عن حقي، ما حملش الاسلام بقى. يعني النهارده لما تيجي واحده تقول انا جوزي فيه وفيه وفيه وفيه، طب اختلك، تقول لي واروح فين؟ ما هو موفر لي شقه وبيصرف عليا. طب خلاص، طب يعني انا المفروض اعمل ايه؟ يعني انت عايشه معاه عشان موفر لك شقه، انت مستنياه يموت عشان تورثي. دي مشاكلكم بقى، احنا هنعمل لك ايه؟ الاسلام بيقول لك فري بنفسك، فري بدينك يا بنتي. انت متخيله انك هتقعدي تشتغلي وتنفقي وتشتغلي وتنفقي، هتطلعي بيت صالح ولا اسره صالحه؟ لا والله صعب، لا والله. لا تحملي نفسك ما لا تطيق، وبعدين تحطي اعبائك على الاسلام. دي مشكلتك، مش مشكله الاسلام. لان اللي كان بيروح كده للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجبره ان هو يتحط في الموقف السليم، كان بيجبره على ذلك. تمام؟ طيب، يبقى القبول ان انا متقبله زي واحده زوجها بيتزوج عليها تقول لك لا انا اتطلق. طب تتطلقي ليه؟ هي خدوا بالكم، هي مش متقبله امر الله سبحانه وتعالى، هي في قلبها رافضه هذا الامر. اصله لا بيصرف عليا ولا بيعمل ولا طب وما طلبتيش الطلاق ليه من الاول؟ انت غيرانه، انت بتطلبي الطلاق عشان انت غيرانه؟ لا ما ينفعش. انت لو انت متضرره فعلا كنت من الاول طلبتي الطلاق، لكن انت ليه بتطلبي الطلاق؟ علشان هو عدد، هو ليه جوز عليكي فبتطلبي الطلاق؟ لانه مقصر. جميل جدا، طب وهو مقصر ما طلبتيش الطلاق ليه؟ ما هو لو هو مقصر اطلبي منه الطلاق، لكن انت غير متقبله ان يكون لك ضرة. ليه؟ لان احنا الجيل اللي اتربى على الاعلام الصهي وصليبي، اللي انت الضرة مر والليلة يا عمدة، والضرة دي بتكيد، والضرة دي معرفش ايه، وان انت مفروض تدخلي في حرب. طبعا في كده، انا مش بقول ان في طبعا نساء والعياذ بالله زي الشياطين، وممكن تبقى الزوجة التانية هي الوحشة، وممكن تبقى الأولى أوحش، كل حاجة ممكنة. لكن احنا بنتكلم على اني هل انا متقبلة شرع الله ومنقادة. هندخل بقى في الشرط الرابع وهو الانقياد. يعني ايه يا جماعة الانقياد؟ القيادة ان انت بتسوقي عربيه، انت بتقولي انا بقود العربيه. العربيه اللي انت بتسوقيها منقاده، هتجيبيها يمين هتيجي يمين، هتجيبيها شمال هتيجي شمال، هتفرملي هتقف. يبقى اذا الانقياد المقصود بيه ان انا كيفما يكون الشرع انا متوجهه. زي ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. يعني ايه انيبوا؟ يعني انقادوا. يعني ربنا عايزني في الموقف ده ابقى غضبانه هغضب، ربنا سبحانه وتعالى عايزني في الموقف ده ابقى فرحانه هفرح، ربنا عايزني في الموقف ده ابقى ساكته هسكت، ربنا عايزني في الموقف ده اتكلم هتكلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. كل الناس هتدخل الجنة غير اللي رافض. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ مين ده اللي ما يرضاش يدخل الجنة؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. يبقى الانقياد هنا لما انا ما بسلمش وما بنقدش لأوامر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي إن أنا راضية، أنا منقادة ها في هذا الطريق، وأنا متيقنة وأنا عارفة إن هذا الطريق له أجر. والانقياد ده لازم يبقى معاه الشرط الخامس وهو الصدق. يبقى الانقياد لازم يبقى معاه صدق. يعني ايه صدق؟ يعني لازم قلبك يبقى فيه المشاعر اللي على لسانك، لان في ناس كتير جدا يا جماعة ممكن تقول كلام جميل جدا وايه تبقى حكمت الحكمة، وتيجي فيما يخصها إنا لله وإنا إليه راجعون بتنقلب 180 درجة. يعني ممكن تيجي تقولك لا اتق الله وأحسني لأمك وهي في منتهى سوء الخلق مع أمها، لا اتق الله في زوجك، لا انت ازاي تقولي كده لزوجك وهي ممكن تكون بتشتمه. نسأل الله السلامة ولا عافية. أنا في مرة واحدة لقيت واحد مش بالاصدقاء عندي عارفين اللي هي الرسائل الاذر دي، فبيقول لي انا زوجتي انا هبعت لحضرتك الكلام بتاعها ليا وقولي لي هذا الكلام يوافق ما تعلمته معك ام لم يوافق. والله الذي لا اله غيره انا ذهلت. اولا دي يعني واحده تظن ان هي على تقوى وعلى ايمان شديد، سكرين من الابعاد لسكرين من كلامها، وكلام فعلا حصل بيني وبينها. تقول له انا سألت فلانة يا كذاب يا غبي، تخيله علشان انت غبي فبتفهم الكلام بغباء فبتقول كذا. هما يعني كانوا واقفين على الطلاق يعني، فانا طبعا مش معاه خالص، ازاي يطلق الملاك ده يعني. ففوجئت ان هي والعياذ بالله بشخصية غير الشخصية اللي قدامنا خالص، ده اسمه كذب. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انت فاكرة ان انت هتقولي كده انا مؤمنة وهتتسابي كده خلاص؟ لا، لابد أن يمحص ما في قلبك، لابد. عارفين بالظبط لما نجيب الغربال كده، دي حاجة معروفة عند اللي بيبني، إن هو بيبقى عايز الطوب القوي، فبيجيبوا غربال واسع كده ويحطوا فيه من الأرض ويبتدوا يهزوا الغربال، ينزل الحاجات بقى الرملة ينزل والطين ينزل والطوب اللي هو هشي ومتكسر ونازل، هي دي اسمها غربلة. احنا برضو عندنا في الدين غربلة. ايه هي الغربلة؟ انك تتعرضي للدنيا سواء بضر او بنفع. خدي بالك، ما هو ممكن يجيلك رزق كتير، ها هتصرفي يمين وشمال وتختاري ولا ايه؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اوعي تفتكري انك هتكذبي، لا، مسيرك هتتعري، ان ما كانش النهارده يبقى بكره يبقى بعده، طالما ان انت قلبك ما فيهوش هذه المعاني بيقين على نفسك وعلى غيرك فلابد انك هتتفضحي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما هي لو صدق القلب هيصدق اللسان وهتصدق الجوارح. خدي بالك إن صدق القلب هو أساس البداية الصحيحة والسليمة لإيه؟ للإيمان وللإسلام. لابد أن يصدق قلبك. هل يكفي قلبك؟ لا، ولسانك. طب قلبي ولساني؟ لا، والجوارح. طيب أنا صادقة وعندي يقين وكل حاجة، ناقصني إيه؟ ومنقادة، ينقصني الإخلاص. يعني ايه اخلاص؟ يعني كل اللي فات ده يكون لله بس، كل الشروط دي لله فقط، محدش داخل فيها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ها، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى حرم على النار اللي صادق لا يشرك مع الله شيئا. على فكرة أنا ممكن يبقى عندي اللي فات ده كله بس أنا بعبد مع ربنا بوذا، يعني طبعا من غير لا إله إلا الله، يعني ممكن يعني عباد بوذا بالذات بيلفتوا نظري جدا على فكرة، لأن تلاقي عندهم يقين بالأصنام ويقين بالسحر اللي بيعملوهم. وطبعا دي يعني دين قائم على الشياطين والسحرة، فتلاقيهم يعني ممكن واحد يهلك نفسه. تخيلوا يعني صايمين، يروحوا في الغابة يتعرضوا للدببة والذئاب والمعرفش ايه، ويتعرضوا للتعابين والعقارب. ايه الكفاح اللي انتوا فيه ده؟ كل الكفاح ده والعياذ بالله باطل. ليه باطل؟ لانه ليس لله سبحانه وتعالى وحده، بل هو أشرك مع الله إله آخر. الشرط السابع اللي أنا بعتبره أصعب شرط في الشروط كلها بجد، هو فعلا صعب. لا أنا مش منقادة بقى، لأن بصي خدي بالك أنا ممكن أعمل كل اللي فات ده بس أنا مش مبسوطة، يعني ممكن أطيع ربنا وأمر بمعروف وأنهى عن منكر، بس أنا مش يعني من غير حب. وأعرف ناس كتير على فكرة جدا بيعملوا أكتر من كده في الدين، بس لما تتوغلي معاهم في المناقشة تستشعري إنه حافظ مش فاهم، هو مش بيحب ده. والمحبة شرط، يعني شرط إن انتي تحبي هذا الدين وتحبي شروط ربنا، تحبي الحلال وتبغضي الحرام، مع انك ممكن تكوني بتحبي الحرام ده جدا على فكرة. يعني ممكن مثلا في اكلات جميلة جدا ولكن داخل فيها خنزير او داخل فيها خمر، انتي بتحبيها جدا بس بمجرد ما تعرفي ان فيها حاجة حرام يتقلب قلبك الى على طول الى الكره. تقلب قلبك ما بين الكره والحب ده في حد ذاته محبة لدين الله سبحانه وتعالى. مش بس الاكل، حتى اللبس. انتي عاجبك فستان قوي، عاجبك طيار قوي، عاجبك جونيلا جدا او بلوزة، ياه عاجباكي جدا، بس هي لا تصلح للحجاب. فخلاص انتي بتحبي الحجاب، بتحبي رضا الله فوق حبك لهذا الشيء اللي انتي بتحبيه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى حطلنا حاجات، قواعد فعلا هي ليها المحبة ها في قلبك. قل إن كان آباؤكم الأب والأم تحبيهم جدا، حتى لو اتخانقتي معاهم واختلفتي معاهم وكان بينكم إيه، هم ليهم محبة جبلية في قلبك. وأبناؤكم طبعا فلذات أجدادك، وإخوانكم وأزواجكم، إخواتك، زوجك، وعشيرتكم، أهلي تقول لك عزوة ظهري، وأموال اقترفتموها. أموال كسبتوها بتاعتكو، لا ورثتيها، عندك ملايين. أنا ما بتكلمش على قليل، لا أنا بتكلم ده ممكن واحد يبقى عنده ملايين وتجارة تخشون كسادها. وعندي محلات وتجارة ومساكن ترضونها. في الحقيقة أنا كنت دايما بقف قدام الجملة دي وأنا بنت، إيه ده مساكن ترضونها؟ ده الواحد بيبقى خارج إيه، مبسوط قوي، سعيد جدا إنه خارج بره البيت، لحد ما بقى ليا البيت بتاعي، يعني لحد ما بقيت أنا صاحبة البيت. وفهمت يعني ايه مساكن ترضونها. انت اللي جايبه العفش ده، ده ذوقك انت، اللي رصه التلاجة دي انت، اللي حاطه ده. صعب قوي تسيبي البيت ده، صعب بجد، صعب قوي تقفلي الباب وراكي وانت عارفه انك مش راجعه تاني. احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لو انت الحاجات دي أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني إيه؟ لا مش هروح أجاهد، هروح أجاهد فين وأسيب التجارة بتاعتي؟ لما أبقى أصفي التجارة وأشوف أنا هنقل المال إزاي، وأشوف أنا هعمل إيه في البيت اللي فيه، ورست أموري كلها، أفكر أروح أجاهد. طيب لو أنا عملت كده فتربصوا، وهنا تربصوا على سبيل التوعد، على سبيل التوعد، زي ما اقول لك اصبري علي. فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ان كان ده هو اللي بيخليكي تخالفي اوامر الله سبحانه وتعالى، ان كان ده هو اللي بيخليكي لا تهجري الفسق واهل الفسق، خليكي حتى يأتي الله بأمره وتهلكي والعياذ بالله مع الهالكين. هذه الآية في بيان حال من ترك الهجرة. تعرفين ان في نساء هجرت للنبي صلى الله عليه وسلم لوحدها خالص، سابت جوزها وعيالها واهلها. وخدوا بالكم زمان كان العشيرة والقبيلة ما كانتش حاجة سهلة، دي كانت حاجة قوية جدا. فإن امرأة تخرج لوحدها كده خالص، سايبة كل حاجة وراها، تخالف أهواءها وتبغض ما يبغضه الله وتحب ما يحب الله، وهي تعلم أن الله مولاها، فهي في الحالة دي هي محبة لهذا الأمر، هي محبة لله وأوامر الله. فالحب ممكن واحدة تلبس نقاب بس هي مش حباه، ممكن واحدة تلبس حجاب بس هي تتمنى لو تقلعه، هي مش حابة الحجاب ده. ممكن واحد يترك الحرام لا يفعله، لكن هو مش حب، ما بيحبوش، هذا لا ينفع. لا إله إلا الله، لأن المحبة ها شرط من شروط لا إله إلا الله. المحبة دي شوفي ربنا قال إيه، قل إن كنتم تحبون الله، تحبون الله إيه، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تحبوا ربنا خلاص اتبعي النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في تتبع كل خطوة من خطواته، مش ان احنا نعمل له مولد، المولد ده في تاريخ وفاة النبي مش ميلاد النبي. وحتى لو ميلاد النبي، لو انا بحبه هو قال ليس لكم الا عيد الفطر وعيد الاضحى، بتحبيه ها وانتي ما بتتبعيهوش، تعصى الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو ان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. لو حبك صادق هتطيعيه، ليه؟ المحب بيطيع اللي بيحب. شوفي انت في فترة الخطوبة وفترة العقد تلاقي نفسك ايه ما شاء الله، ها يعني اي حاجة خطيبك ولا جوزك في الاول كده يقولها لك، انا ما بحبش اللون ده ما تلبسيهوش، انا بحب اللون ده، تخلي الطقم كل اللبس بتاعك ده عبد، فما بالك رب العباد. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا على اللي بيعبد من دون الله شيء. وهنا مش مقصود بيعبد يعني الشرك، لا، هنا مقصود ان قلبه اتملى بيه. عشان كده قال: تعس عبد الدينار، الذهب. الناس تعشق الفلوس، هو قلبه في الفلوس، هي ما بتتجوزش غير عشان الفلوس، وما بتسعاش غير عشان الفلوس، وما بتفكرش في غير في الفلوس. هي خلاص الفلوس ملت قلبه او ملى قلبه، تعس يعني خسر ويعيش في ضنك. تعس عبد الدرهم، الفضة. خدوا بالكم ان الذهب والفضة دي كانت العملات زمان. تعس عبد القطيفة، القطيفة دي كانت نوع من الأقمشة غالية جدا، مش زي القطيفة بتاعتنا دي، لأ دي حاجة بقى معمولة بحرير طبيعي بشغل يعني، ودي كانت حاجة غالية جدا وكانت التجارة فيها مربحة جدا. تعس عبد الخميصة، الخميصة برضو نوع من أنواع الحرير، كانوا بيباعوها وبيشتروها وبتكسب كويس جدا. واحد كل حياته في تجارته، كل حياته في شغله، هو لا يعلم عن دين الله شيء، هو كل حياته، حتى يقول لك انا عبد المأمور، لا انت عبد الله، انت مش عبد المأمور. تعس وانتكس يعني هينتكس، ولن وينتكس دي يعني والعياذ بالله يتفلت منه دينه، وممكن ينتكس يصل لدرجة الشرك، لأنه بيعبد من دون الله أشياء الدنيا. وإذا شيك فلا انتقش، يعني إيه إذا شيك فلا انتقش؟ يعني لو دخلت شوكة فيه ما يقدرش يطلعها من كتر ما هو عاجز. يعني النبي يدعو عليه بالعجز والانتكاس والتعاسة في الدنيا والآخرة، وما زالت القلوب معلقة بالدنيا. فدل هذا على أن من أحب شيء وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه، وإيه بقى، والى لأجله وعاد لأجله. يعني إيه؟ يعني دفاع مستميت. تلاقي واحد مراته مثلا والعياذ بالله متبرجة مثلا والعياذ بالله، وهو بيدافع عنها دفاع مستميت. آه هي حرة، ودي حرية شخصية، ودي الحرية، ماشي ماشي ماشي ماشي. يبقى أنت مين معبودك ومين إلهك؟ الشيطان والعياذ بالله، الأهواء. تمام؟ يبقى إذن لابد من التخلص من كل الأهواء دي علشان تبقى خالصة ها لله سبحانه وتعالى فقط. يبقى لابد من التخلص من الأهواء، من الجاهلية. تقول لك ده أنا لما كنت متبرجة كنت الشارع كله بيقف على رجل، كل الستات وهم متبرجات كان الشارع، كان الشارع ده ما كانش بينام أبدا، لأن كل واحدة كان الشارع بيقف على رجل. وعارفة تتكلم بقى عن أيام التبرج كده بحب كده، ياه ده أنا كنت قمر، ياه كانت أيام، عارفة اللي هو يا خسارة. لا يا حبيبتي، أنت مفروض تبغضي الأيام دي وما تتكلميش عليها، ومفروض تحبي أيامك مع طاعة الله سبحانه وتعالى. اوعي إيه تفتكري إن دي شطارة، لا أنت بتتكلمي، أنت خايبة، أنت خايبة بدليل ان والعياذ بالله انت حابه ايام المعصيه دي. ارايت من اتخذ الهه هواه؟ لا خدي بالك، ما يبقاش اهوائك هي اللي ماشياكي، ما يبقاش المعصيه هي اللي انت حباها. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني ايه اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله؟ يعني لست على هدى من الله. اوعي اوعي تكوني هذا الشخص، اوعي تكوني الشخصية دي. لابد من محبة أوامر الله، تحبي الأمر، تحبي ان انتي محجبة، وتحبي ان انتي لابسة حجاب شرعي صح. تبغضي اي نوع من انواع الحجاب او الطرح اللي مبينة صدرك ولا اللي مبينة كتفك ولا لا، ابغضي لله. حققي لا اله الا الله بحقيقتها، محبة اوامره. لما يقولك لا ما تختلطيش، ما فيش اختلاط، لا ما تتعامليش، لا ما تسلميش، لا مش هسلم خلاص على غير المحارم، لا ما تتحكيش، اصل هو عمه وعمه ده مؤدب قوي. هو الدين نزل لقلالات الادب ولا ايه؟ مش فاهم. الدين نزل للناس كلها. مين قالك؟ ده حتى ربنا قال فيخضع الذي في قلبه مرض. يعني هو قالك ان اللي في قلبه مرض هو اللي هيخضع، يعني عمه المؤدب ده مش هيخضع، ده ربنا اللي قايلك. ومع ذلك منعك. منعني ليه؟ مش ليه، خدي بالك، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ربنا ما بنقولوش ليه، ربنا ما بنقولوش ازاي، ربنا سبحانه وتعالى ما بنقولوش ليه ليه كذا، لا احنا ما بنسألش، عشان انا امة الله، امة الله، انا بعبد ربنا كما يريد مني، مش كما اريد منه، لا انا بعبد ربنا زي ما هو عايز مني، مش زي ما انا عايزة منه. هو يقول لي سبحانه وتعالى افعلي ولا تفعلي، انا ما اقولش ليه وعشان ايه، لان انا عارفة ان دي دار بلاء، دي دار اختبار، دي مش جنة، دي الدنيا دار من لا دار له، لان اللي له دار مش هيفكر في الدنيا. لما يكون ليا دار، انا عارفة ان داري الاساسية هي الجنة، الاف السنين، ملايين السنين، ملايين الملايين الى الابد، يبقى دي مش داري، دي مجرد انطرة بس انا بعدي عليها. ولها يعمل من لا عقل له. انت فانية نفسك وشايلة الهم لدار، ما انت ما عندكيش عقل، لا عقل لك والعياذ بالله. ولها يعمل من لا عقل له. بكده نكون انتهينا من شروط لا اله الا الله، وهفتح معاكم الشات علشان اللي عنده اسئلة. يلا نبدأ ان شاء الله. اللي عنده اي اسئلة ينزلها لي على الشات، انا معاك اهو. طيب، كل هذا الحب، أسيمة شاذلي بتقول كل هذا الحب للاهل عم حب فطري ورزقا من عند الله، كيف يكون يحب الله؟ هل هو فطري ام لابد؟ كل هذا الحب الاهل فطري ورزقا من الله، كيف يكون بحب الله؟ هل هو فطري ام لابد من مجاهدة ليكون الله احب شيء في قلبي؟ وما هي الاسباب التي تجعل العبد يزداد حبا لله؟ بصي، طبعا في حب فطري، انا لا انكر هذا الحب الفطري، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امي في النار وبكى له. الحديث ده انتوا ان شاء الله هتاخدوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في سفر، فاخبره الله عز وجل عن مكان قبر امه، هو ما كانش يعرف، فأخبره الله عز وجل عن مكان قبر أمه، وأخبروا أنها في النار، أخبروا أنها في النار. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربنا أنه يشفع له، لأن نبي والدعاء مستجاب وما إلى ذلك، فلم يأذن الله له، ما أذنلوش أنه يدعي لها أو يشفع لها. ولما جه قال طب أزور قبرها، فأذن الله له في زيارة قبرها. يبقى ممكن يزور قبرها بس يدعي لها لا. تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم لما راح عند قبر أمه، مع إنه مش فاكرها، لأن هي ماتت وهو صغير فما كانش فاكرها، ولكن بكى عند القبر حتى أبكى الصحابة، يعني من كتر ما بكى أبكى الصحابة. البكاء ده بكاء فطري وهو لم يخالف في انه دعالها. فهنا الفطرة لابد ان توافق الافعال. يعني انا مثلا ابويا نصراني ومات، انا حزينة جدا، ده كان خير اب ليا، لكن مش هقدر ادعي له، مش هقدر اورث منه، مش هقدر، مش هقدر ان انا استغفر له، مش هقول ما يمكن اسلم، مش هاسلمه، لا. فهنا فارق بين المشاعر وبين الاستسلام. هيجي السؤال اللي بعده، وهو بتقول لي آية، واللي تحب جوزها زيادة وتكون مشغولة بيه زيادة أخشى عليها يا آية من سوء الخاتمة. في يا جماعة حب في الله وفي حب فراغ. يعني ايه حب في الله؟ يعني انا بحبه لانه بيطيع الله سبحانه وتعالى، فانا بحب زوجي في الله وبحبه طبعا يعني بحبه حب امرأة للرجل، خدوا بالكم. لكن الاتنين دول لما يشغلوني ويخلوني بطوف حواليه، يعني في واحدة والله الذي لا إله غيره عاملة 10 اكونتات على الفيس متابعة جوزها. هي بقى ايه قال يعني هي مش على الفيس، 10، وتدخل لاصحابه تشوف صفحه، وتدخل تشوف كومنتاته، وتدخل تقول معرفش ايه، وتدخل تمام. سؤال عادي، ماله يا حبيبتي، ما فيهوش حاجه، تمام. هي شاغله نفسها تماما بيه. دي غالبيه النساء اللي حياتهم كده، وكل شويه بقى ايه بتشغله، بقى ترنله، تبعت له صوره العيال، بص الولد معرفش ايه، مكالمه، تاخد رايه، الجيران بصولي، المعرفش مين قالت لي ايه. لا والله انا اعرف واحده اقسم بالله قاعده في الدرس وقاعده تبعت لجوزها صوره ابنها انه اول مره ياكل زبادي، وهي قاعده في المسجد، وبعدين تبعت له شفت قال ما اعرفش ايه، مسجله صوت الولد وبعته له. هي بتشغله، هي بتشغله طول ما هي قاعده بتشغله، هي بتطوف حواليه. انا بسميه طواف. ده مش حب، ده مش حب، تمام. فطبعا يعني نسأل الله السلامة والعافية. غالبا الناس دي، يعني غالبا اللي انا شفتهم في حياتي، يا اما بتطلق وتاخد درس كويس قوي منه، او ان هي بتفتن، يعني بتنزل في الدين وتبقى مجرد شبح وراه، يعني تبقى مجرد شبح وراه. ده سؤال حلو. استني، هل لو انا افعل هذه الامور من غير لا حب ولا كره فيها شيء طاعه له فقط؟ لا، لازم تحبي. لو ما حبيتيهوش يبقى لسه عندك نقص في لا اله الا الله. ممكن تفرق لنا بين الصدق والاخلاص؟ طبعا ده سؤال مهم على فكره، وانا بحب اجيبه دايما في الامتحانات. بصي، الصدق ان انا واثقه في هذا الامر، يعني انا واثقه او اثق في ان هذا الامر حق. انا ده الصدق، يعني انا واثقه ان لا اله الا الله. لكن ممكن يبقى فيه مش ند بقى، يعني حد يوصل له شريك، الاخلاص هيمنعني من قبول الشراكة في محبة الله. هديكي مثال، يمكن ان شاء الله انت تاخديه بتوضيح في سنة تانية. انا بحب ربنا جدا وصادق وصادقة جدا في محبة الله سبحانه وتعالى، لكن لما اروح للحسين بحس كده عند الحسين بروحانيات كده. يبقى هنا انا حطيت مع الله شريك. ايه الروحانيات دي؟ اصله كده هناك كده بحس ان الدعاء بيوصل اسرع. هنا بقى الاخلاص، هنا بقى جه دور الاخلاص. انتي ظنيتي ان في حد مع الله ممكن يوصل لله أسرع. تمام؟ ما أنا بقولك هتدرسيها طبعا غلط. أمال يعني إيه إخلاص؟ إخلاص يعني الله سبحانه وتعالى فقط، لا شريك له، مفيش غيره، مفيش وسايط بيني وبينه. وإذا سألك عبادي عني فإني، على طول مباشرة الفاء للتعقيب، فإني قريب. ما قالوش فإنك قريب، قل لهم أني قريب، لا. هنا كل الوصايا بتتلغي. هو ده الإخلاص، إن أنا مخلصة لله سبحانه وتعالى فقط. آه خلاص، احنا قلنا سخت السؤال كده عادي. اه طبعا انا فهمت السؤال، وغالبا اللي عملت لك ديسلايك هي ما فهمتش انت عايزه تقولي ايه. طيب، هل يجوز حب شخص نصراني لكن تحب الصفات الحميده لكن تبغضي شركه؟ آه طبعا طبعا، ما هو ده في الزوج اللي بيتجوز نصرانيه، آه في الاب النصراني، في الام النصرانيه. انا كنت اعرف واحده امها المانيه، في حياتي ما شفت ام زيها، في حياتي ما شفت ام بحنيتها وباخلاقها وبتفانيها. ست متفانيه، ست ما كانتش بتنام، والله ما كانت بتنام. انا يعني اما كنت اروح لهم انا ببغضها بقى، دي مش امي، لكن طبعا الست رهيبه. تخيلوا واحده يا جماعه من 6 الصبح ل 12 بالليل مبتسمه، مبتسمه من 6 الصبح ل 12 بالليل بتشتغل، وبيتها فل وكل حاجتها معمولة، وقتها منظم، وتقعد تذاكر لبنتها، وتقعد تتكلم معاهم، وتقعد تربي فيهم شخصية، وتجيب حاجات وتترجمها لهم. بصوا، واحدة أم جميلة جدا. علشان كده البنت كانت بتبكي يا حبيبتي، تقولي طيب أنا دلوقتي أمي، طب اعمل ايه؟ اقول لها لا، بصي حبيها حب جبلي، ما هو ده نفس اللي حصل للنبي. ما هي امه عارف ان هي في النار مشركة، لان دول اهل فترة، فمع انها مشركة لانه بكى عليها، فده حب جبلي ما تقدريش ان انت تتحكمي فيه، لكن طبعا تبغضي شركها في الله. انا كنت متعلقة بحد معين جدا، كنت تقريبا في الشرك الخفي. لا، هو مش في الشرك الخفي، هو في الشرك الجلي. ربنا يسامحني يا رب، كنت لسه مش عارفة حاجة وربنا ابتلاني فيه الحمد لله، ومن بعدها اتعلمت يعني ايه التعلق. يا رب امين يا حبيبتي، يا ربي يعني يجعل قلوبنا لا تتعلق الا بالله سبحانه وتعالى. حكم ايداع مبلغ في البنوك الاسلامية ويحدث لها فوائد. ما فيش يا شيماء بنوك اسلامية، ما عادش فيها حبيبتي بنوك اسلامية. ان كنت في مصر فما فيش قدامي غير بنك فيصل بس، الوحيد اللي لا بياخد قروض ولا بيدي قروض. طيب، عاوز اعرف شكل الاسئله بتيجي ازاي. لسه بدري يا ايه، ان شاء الله قبل الامتحان بقول لكم انا ممكن اسال ازاي في الاجزاء بتاعت الكتاب. اخلاصي مش كامل، الصدق في حب الله لكن الاخلاص كده ناقص. والله يا الاء، بصي انا هحاول ايه افهم السؤال. انت عايزه تقولي ان انا مش صادقه في حب الله قوي، فهل كده الاخلاص ناقص؟ إيه؟ لا، ما نقدرش نقول ان اصل الاخلاص مش موجود، يعني ما نقدرش نقول ان اصل الاخلاص مش موجود. ما هي الاسباب التي تجعل العبد يزداد حبا لله؟ الدعاء، الدعاء. انا اظن ان اكتر حاجة بتقربك من الله سبحانه وتعالى المناجاة والدعاء. دايما خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مناجاة، يعني عارفة لوحدك كده وبصي على السما وقعدي كده، اقعدي كده ايه، بصي للسما كده وكلمي مع الله بجد، اتكلمي. وما تقعديش بقى تتقعري بقى وتوزني الكلام لا لا لا لا لا كده، يا رب انت عالم انا حصل كذا وعملت كذا واعمل ايه يا رب، يا رب انت دليني، يا رب انا ماليش غيرك. يا عارفه، تتذللي الى الله سبحانه وتعالى، تتذللي الى الله سبحانه وتعالى انه يعلمك وانه يفهمك وانه يهديك. لا انت مش الدعاء بصوت عالي يعني تقفي تناجي من البلكونة مثلا، لا، لكن حتى بتكلمي ربنا كلام كلام، فاهمة؟ يعني انت بتتكلمي مع ربنا بأي صوت، حتى لو انت بتهمسي لنفسك، يا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تقولي ويسمعك. ازاي اذاكر؟ تديني مفاتيح للمذاكرة. بصي بصي يا آية، انا طول عمري ها ليا طريقة واحدة في المذاكرة، طول عمري بمسك الفقرة وترجمها انا، فاهمة؟ بفهمي يعني، حتى تلاقيني ايه دايما في الكتب اللي انا بذاكر فيها كاتبة امثلة، يعني لو ذبحنا فرخة يبقى ما اعرفش ايه، عارفة؟ تلاقي حتى يعني دايما اللي ياخد الكتب مني هو يقراها يقعد يضحك على اللي انا كاتباه. انا بفهم كده، انا بفهم كده، انا بحب اني اكتب افهم نفسي، ودي لنفسي اسئلة وبعدين اسأل مثلا اللي باخد منه، تمام؟ اللي باخد منه اسأل تاني مرة، انا كده فاهمة صح؟ يعني فاهمة؟ وابتدي ارتب لنفسي افكارها. فكنت دايما بعتمد على الملاحظات او الكومنتات اللي بكتبها كده جنب في المذاكرة بتاعتي اكتر من الفقرة نفسها. لو واحد عندها ابن مش مسلم وهي بتدعي له كتير قوي وبتتصدق بنية اسلام وبتبكي، لا طبعا هي كده صح يا هدى، هي صح كده. بس بصي ما فيش حاجة اسمها بقى بتتصدق بنية اسلامه، في حاجة اسمها بتتصدق. تكسيري من الصدقة، تمام؟ تكسري من الصدقة وربنا سبحانه وتعالى بقى يجعلها لك يعني حيث ما أراد وكيف ما أراد سبحانه وتعالى. وطبعا تكسري من الدعاء، اوعي اوعي توقفي دعاء، استمري في الدعاء واكسري من الدعاء. طيب انا كنت مع ربنا الحمد لله درجة حصلت معايا بعد فترة صحنا انا قلبي مش مرتب زي الاول، ازاي ارجع تاني؟ بالدعاء برضه. طيب لو عملنا خطأ قبل الهداية ثم عرفنا انه حرام، لا خلاص رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن امتي الخطأ. يعني ايه خطأ؟ اللي انا عملته وانا مش عارفة ان هو غلط، والنسيان انا نسيت، وما استكرهوا عليه يعني الحاجة اللي انتي اجبرتي عليها او اكرهتي على ان انتي تعمليها. همت بتقول هسأل، انا دايما بحس ان ربنا مش راضي عني، لو مثلا النت منعني من محاضرة ممكن اعيط احس ان غضب عليا. بصي يا آلاء، مهم قوي ان انتي يعني بصي الشعور ده انا مش هقولك بطليه، لكن هقولك ظبطيه ازاي. يعني انا دلوقتي حاسه ان ربنا غضبان عليا، الطبيعي ان انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي حاسه ان آلاء زعلانه مني، الطبيعي ان انا اعمل ايه؟ ها قولي لي انت. الطبيعي ان انا احس ان احاول اصالح آلاء، صح؟ ايوه، حولي دايما مشاعرك دي لاعمال، يعني قومي اتوضي، صلي ركعتين لله، اقعدي استغفري وانت ساجده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اشوف ايه الحاجات اللي ممكن اعملها تقربني من ربنا سبحانه وتعالى، احول بقى الشغلة بتاعتي دي ليه استغفار وصلاة على النبي ودعاء وقيام ليل. انا بحاول ان يا رب ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. اوعي تفتكري ان انت هتاخدي الخطوات دي وربنا هيردك، ابدا. اوعي، يبقى ده من تلبيس ابليس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا. كل ما هتجاهدي لابد، ده حق على الله، هو اللي قال لنهدينه، هيهديك السبيل. فكل ما تسعي وكل ما تقربي وكل ما تلاقي كده، قومي اتوضي وصلي ركعتين، قومي اتوضي وصلي ركعتين وادعي فيهم وفي السجود، ويا رب ارضى عني، يا رب رضاك عني، يا رب استعملني، يا رب ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، يا رب وريني الطريق، يا رب يا رب يا رب يا رب، لحد ما توصلي للدرجة اللي هو هتلاقي الشعور ده ابتدى يتلاشى عندك، وخلاص انت تحبي بقى القرب من الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا لا حول، مش احنا قلنا يا سارة ما بنقولش ليه؟ قال ان لو امر احد يسجد لاحد غيره لامرت الزوجة تسجد لزوجها. دي بصوا برضو دي من الحاجات اللي الاعلام بيغير قلوبنا فيها. لكن بصي هقولك حاجة يا سارة، الطبيعي يا سارة، احنا هنتكلم بقى على الطبيعي، وما تقارنيش الطبيعي ها بايه باللي بيحصل. عشان كده انا دايما اقول المسخ اللي موجود دلوقتي ده يا جماعة مش ده اللي الدين عايزه مننا. بص يا سارة، اتقدم لك واحد ادى لأهلك فلوس عشان ياخدك، وجاب لك ذهب وخدك لبيته معززة مكرمة، حضرتك كل دورك في الحياة ان انت بتشرفي على البيت، لان طبعا الخادم ده كان موجود والعبد كمان كان موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندك 2 خدم او 2 عبيد بيعملوا لك شغل البيت. وبعدين حضرتك بتولدي، يا اما بترضعي يا اما بتبعتي للمرضعة هي ترضع، والعيل يجيلك بالليل نايم ومغير ورابع. وبعدين بعد ما يتفطم يقعد معاكي سنة ولا سنتين، وبعد كده يروح للمؤدب. انت متخيلة الحياة عاملة ازاي؟ فانت حضرتك بتخلفي وتودي للمرضعة، وبعدين بعد كده تودي للمؤدب، يعني وكل دورك بتشرفي، لان الاب هو اللي بيصرف، الاب هو اللي قائم على دينك وعلى دين ولاده، الاب هو اللي قايم بكل حاجة. انت ست متستتة في البيت، بطلباتك بتجيلك، طلباتك اوامر، متهننة ها، او من ينشأ في الايه في الحلية، حرير وذهب وقاعدة متهننة. فطبيعي ان انتي طبعا حسب الشرح، فطبيعي ان انتي تطيعي هذا الرجل، يعني واحد اكرمك وبيربي ولادك بما يرضي الله، وبيعلمك الدين بما يرضي الله، وبيصرف عليكي بما يرضي الله، مش عايزة كمان تطيعي؟ النهاردة ليه احنا بنفكر كده؟ لان بقى البيوت ما فيهاش كده، ما عادتش الست متستتة منه لله قاسم امين، والعلمانيين واليهود والنصارى اللي قلبوا علينا حياتنا. مش شرط يا سارة تكوني بتتفرجي على التلفزيون، لا يا حبيبتي، ده بقى واقع. هدى شعراوي وسيزانا براوي وكيانك، انت بقيتي اهلك يقولوا لك انت لازم تشتغلي عشان يبقى ليكي وضع، عشان يوم ما جوزك يرميكي. اه والله، يعني ابويا كان يقول لي كده، عشان يوم ما جوزك يرميكي تنزلي تشتغلي ويبقى ليكي وضع، يبقى ليكي مكانة. طب وانا ليه يرميني؟ انا مفروض الشرع مخليني جوهرة في البيت، يعني انا الشرع الله مخليني جوهرة في البيت، انا غاوية نكد. لكن هنقول ايه؟ منهم لله، ربنا ينتقم منه. بالظبط كده، بالظبط. ما هي الفكرة يا جماعة، النماذج اللي بقت عندنا، يعني انا لله وانا اليه راجعون، النماذج بقت فاسدة. عشان كده اقول لهم يا جماعة الحاجات دي اساسا مش من الدين. لا طبعا يا سارة، طردني بره البيت ايه؟ مين ده اللي يطردني؟ انا مفروض يا حبيبتي، عشان بص يا جماعة الشرع بيقول انه لو هيخرجني بره البيت، لو انا معايا ولادي مفروض يوفر لي سكن ويديني اجر خدمتهم ويصرف على ولاده من الالف الى الياء، ده شرع ربنا كده. احنا بقى بعدنا عن شرع ربنا، بقى يطردها هي والعياله ما يصرفش عليهم، بقى مش عايز يعلم ولاده، مش عايز يكسي ولاده، مش عايز يصرف على ولاده، مش عايز يجيب لولاده حاجة. دي مشكلته بقى، دي بينه بقى وبين ربه، هو فرط، فأنا مش هتحاسب على تفريطه هو. بالظبط كده يا آلاء، فاهمة؟ لا هي بص يا سارة، عشان كده ربنا خيرها، يا تختلع منه وسيبها منه خالص، يا إما تعيش معاه وتصبر. ها، ما هي دي بقى يا رن، خايفة وما تتطلقش، تتطلق عشان خايفة ما يصرفش عليه. هي دي يا رانيا بالظبط اللي انا بتكلم عليها. مفيش حاجة اسمها كده. ما انا بصوا، انا ارتضيت، انا ارتضيت، يبقى خلاص له طاعة بقى عندي، انا راضية بقى بالعيشة دي. طيب انا اعمل لها ايه يا رانيا؟ هو ربنا قال لها يا اما تختلعي، ها، يا اما تعيشي معاه وخلاص واستحمليه، تصبر عليه بقى وتتقي الله فيه. في راجل بهذا الوصف اتطلقت منه وتركت له الاولاد، هي ما بتطلقش، قصدك بتختلع منه؟ لا، ما عليهاش وزر. اصل اكيد يا جماعه اللي هتختلع وتسيب البيت والعيال دي، اكيد واحده جابت اخرها، انتوا ما تعرفوش البيوت فيها ايه. يعني بصوا، اللي بتختلع دي خلاص، انا عشان اسيب زوجي وولادي وبيتي وحياتي، ما احنا لسه بنقول اهو مساكن ترضونها، يبقى انا جبت اخري، يبقى في حاجه. ايه هي؟ يمكن هي ستر عليه ومش عايزه تقول ايه اللي فيه، لكن انا عايشة معاه عشان يصرف عليا، لا يبقى لازم اطيعه، خلاص انتهت. والله لا مش عاجبني حاله وتعبانة جدا، خلاص ليكي باب تاني، اخلعي، اخلعي نفسك منه، محدش جبرك على ده. تمام كده. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.